الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله محمد. الفصل الثالث في مقدمات العلوم وموضوعاتها وفي مقدمات العلوم وموضوعاتها إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم. بعد فرغنا من المطالب ندخل في مبادئ، واضح؟ أو يعني مقدمات العلوم. ماهية أي علم مركبة من ثلاثة أجزاء؟ ماهية أي علم مركبة من ثلاثة أجزاء؟ الموضوع والمبادئ والمسائل. كل علم له موضوع، له مبادئ، له مسائل. الموضوع ما له البرهان، المبادئ ما منها البرهان، المسائل ما عليها ليه البرهان. هذا احفظ هذا. والموضوع هو محور الـ هو قطب الرحى اللي تدور عليه ليه المسائل، موضوع العلم. وبالتالي كل علم لابد يكون له موضوع، هذا ليس محل البحث. يعني العلوم تتمايز وتتشخص بموضوعاتها لا بغاياتها كما يزعم صاحب الكفاية، على خلاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلوم تتمايز بموضوعاتها لا بغاياتها كما يزعم صاحب الكفاية. وهذا أمور غريبة، برغم هذا الرجل أنا أحترمه جدا. يعني أقوى أصولي في العلوم العقلية هو الأخوند الخراساني في الواقع، يعني الإنصاف بالنسبة للفقهاء. نعم، ولكن هذه سقطة منه، أنه هو حاول أنه هو ينفي يقول العلم تتباين بغاياتها. وحرضنا عليه في كتابنا وقلنا أن هذه الغاية الواحدة، هذه اللي هي الجامعة بين اللي هي تصب فيها جميع المسائل، تحتاج إلى جهة إيه؟ جهة واحدة جامعة بين هذه المسائل، وإلا لا استلزمت أي مسألة أي غاية. تقول مسائل الفلسفة مثلا هدفها الوصول إلى الحقيقة، فلا بد تكون تدخل في المسائل هذه تكون بينها جامع معين يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة، ولا لا اقترت أي مسألة أي غاية. هذا الجامع المشترك سواء كان جامعا حقيقيا أو اعتباريا أو انتزاعيا نحن نسميه موضوع العلم. هذا هو الموضوع الذي تترتب عليه هذه الغاية، البحث عنه يؤدي إلى هذه الغاية، وهو الموجود من حيث هو موجود مثلا في الفلسفة، هو الذي البحث عنه يؤدي إلى معرفة الحقيقة الموجود على ما هو عليه. واضح أم لا؟ هذا أولا. الأمر الثاني هو أنه يا أخي كيف العلوم تتمايز بغاياتها؟ العلة الغائية موجودة فين؟ في ذهن العالم، والعلوم متمايزة قبل أن يوجد العالم. في نفس الأمر العلوم تتمايز بموضوعاتها، فأنت كيف تقول العلوم تتمايز بغاياتها مع أن هذه الغاية موجودة في ذهن له العالم ولا علاقة بالعلوم؟ العلم من حيث هو علم ليس له غاية، العلم للعالم، الغاية للعالم مو للعلم، فخلط بين العالم وله والعلم. العلماء يتمايزون بتمايز غاياتهم ومقاصدهم. أنا طالب الحق، الفقيه طالب هذا بيان الأحكام الشرعية، النحوي لها وكذا، والأديب هكذا. نتمايز العلماء بتبين غاياتهم، كل واحد له هدف من الدراسة. لكن العلم ليس له غاية، فلا يمكن أن تتمايز العلوم بغاياتها. فقد أخذ ما بالعرض مكان ما بليه ما بالذات. أحسن، تمايز العلماء بالغايات لا تمايز له العلوم. على كل حال العلم له موضوع ومبادئ ومسائل. الموضوعات التي يبحث فيها عن عوارضها له الذاتية، واضح، وهي محور العلوم والمسائل. إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم، يقول هذه في بعض النسخ هكذا إضافة لها، إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم لكل واحد من العلوم شيء، هذا كلام الشيخ ابن سينا، لكل واحد من العلوم شيء أو لكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة يبحث عن أحوال، نعم يبحث عن أحواله أو عن أحوالها، يعني عن أحوال هذا الشيء أو أحوال تلك الأشياء، وتلك الأحوال هي الأعراض الذاتية، ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للهندسة. واضح؟ فإذا ما هو موضوع العلم؟ الذي يبحث فيه عن أحواله الخاصة، عن عوارضه الذاتية المختصة به. ثم يقول ولكل علم مبادئ ومسائل. طيب مبادئ العلم تنقسم بالقسمة الأولى إلى مبادئ تصورية ومبادئ والتي منها البرهان. طبعا هذا الكلام سندرسه في برهان الشفاء إن شاء الله بالتفصيل أيضا، الأنفصال يمكن نتعرض لها منها البرهان. مبادئ تصورية، مبادئ له تصديقية، انت حتى تنطلق منها لتحقيق المسائل لإثبات المحمولات المسائل لموضوعات العلم. واضح ام لا؟ طبعا هنا مسألة، خلينا نرجع الأول قبل ما نبدأ في الموضوعات لابد نشير إشارة سريعة، موضوع العلم قد يكون موضوعا على الإطلاق، وقد يكون موضوعا من حيث هي إيه؟ من حيثية معينة من حيثيات على الإطلاق، مثل العدد في الحساب العدد فقط، لكن العدد في الفلسفة العدد من حيث هو إيه؟ موجود. واضح ام لا؟ وأيضا الموضوع موضوعات المسائل التي تحت هذا الموضوع، إما جزء أجزاؤه الذاتية أو جزئياته أحسن. أجزاء مثل ماذا؟ مثل الطب، الطب موضوع ما هو؟ جسم الإنسان. أجزاء ما هو؟ طبيب عيون، طبيب ده هذا أعصاب دماغ، طبيب قلب، طبيب كلية، هذه القلب والكلية والدماغ والعين والحنجرة، هذه الأشياء كلها أجزاء البدن، موضوعات مسائل أجزاء لموضوع الجسم الإنسان الكل. واضح؟ في جزئيات الفلسفة، جزئياته الوجود المعلول، الوجود الممكن، الوجود الواجب، هذه كلها جزئيات ليه؟ ها؟ واضح ام لا؟ أو الطبيعيات، جسم الإنسان، جسم الجسم تاني، جسم الإنسان، جسم الحيوان، جسم النبات، هذه كلها جزئيات لا أجزاء، هذه حابين نشير إليها فيه. طيب نرجع للمبادئ، مبادئ إما تصورية وإما تصديقية. مبادئ التصورية ما هي؟ الحدود. طبعا التفت، إحنا عندما نقول العلوم هنا العلوم البرهانية، إذا كان في علوم غير برهانية فتكون بإزائها من باب المجاز، واضح أم لا؟ أما هذه العلوم الحقيقية اللي هي ثلاثة عند الفلسفة، الرياضيات والطبيعيات وليه؟ والفلسفة، هذه العلوم هي هذه الذي يجري فيها البرهان، ثلاثة علوم لا رابع لها. أما فقه، أصول، تفسير، حديث، قضايا علوم اعتبارية لا مجرى للبرهان فيها، واضح؟ ولكن تقسيمها يكون بإزاء العلوم الحقيقية، وإلا ليست علوم حقيقية، يعني ليست متأصلة في الأعيان. طيب مبادئ حدود، اللي هي الحدود، الحدود هي ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ حد الموضوع أو حد أجزاء الموضوع أو حد محمولات له المسائل. أنت عايز تعرف هل الجسم حادث أم قديم؟ مسألة فلسفية. أول شيء لابد أعرف ما معنى الجسم، موضوع ما هو، وما معنى أجزاء الجسم، هيولة وصورة، ما معنى هيولة، ما معنى صورة؟ لابد تعرف الجسم، تعرف الهيولة، تعرف الصورة، دي كلها في المبادئ تكون، وتعرف ما معنى له الحدوث، ما معنى الحدوث، حادث ثاني، حادث زماني، حادث ذاتي، حادث، واضح ام لا؟ هذا اللي نتعرف عليه. ولكن كما لا يخفى بحسب فن المنطق، حدود الموضوع واجزاء الموضوع حدود حقيقيه، اما حدود المحمولات حدود ايه؟ اسميه. لماذا؟ لان لم يثبت وجودها بعد، وانما وجوده يثبت فين؟ في نفس العلم، لان وجود المحمولات هو عينه وجودها للموضوع احسان، موضوع الموضوع لم يثبت بعد، فلا يمكن ان يكون مبادئ، فلا يمكن ان يكون ايه حد حقيقي، لان الحد الحقيقي بعد الهليه ليه بسيطه، ما الحقيقيه بعد هلل بسيطه، فحدود اسميه. اذا احفظها هذا، حدود الموضوع واجزاء الموضوع حدود حقيقيه، ما الحقيقيه، حدود المحمولات حد ايه اسمي، وبعد ثبوتها لموضوعاتها اللي هو عين ثبوتها لنفسها تصبح حدود ايه حقيقيه، او ممكن تتغير، مثلا بحث النفس والاشياء هذه ممكن تتغير او ممكن تكون هي نفسها. طيب هذه هي المبادئ التصوريه. المبادئ التصوريه ايضا لها تقسيم اخر، مبادئ تصوريه بديهيه زي الوجود زي العدم، واضح زي العله المعلول، ونقبل التصوريه يحتاج اليه غير ايه بديهيه نظريه تحتاج اليه بيان، هذه الى بين يوضع فيها لمعنى الهيوله معنى الصوره معنى القضايا. طيب ناتي الى المبادئ التصديقيه التي تدخل في مقدمات الايه ابراهيم بعد، تنقسم الى اصول متعارفه والى اصول ايه غير متعارفه. اصول متعارفه هي البديهيات بعد، الناقضيه لا امتناع اجتماع الاجابه والسلب لكل اعظم الجزء مساوي مساوي مساوي، قضايا هذه كلها، هذه الاصول الايه المتعارفه. طيب الاصول المتعارفه اما ان تكون عامه تعم جميع العلوم مثل امتناع اجتماع الايه الاجابه والسلب، واما يكون مختصه ببعض العلوم مثل الكل اعظم من الايه من الجزء، الكل اعظم من الجزء ما يدخل في المسافة، يدخل في الهندسه، يدخل في الهندسه احسن في الكم صعب، او مساوي مساوي مساوي مساوي ما يدخل في الفلسفه، مساوي مساوي مساوي المقداريه بقى بديهي ولكن مختص فبديهي عام زي اصل العليه امتناع اجتماع الامر لهذا امتناع اجتماع الاجابه والسلب هذه عام. الأصول المتعارفة العامة يقبح تصدير العلوم بها لأنها بديهية، ما في واحد يعلم أن النقيضين لا يجتمعان مفروع عنه، واضح أم لا؟ يؤخذ مفروع عنه. لو أردت أن تأخذه وتصدر به العلوم لابد أن تخصصه، واضح؟ يعني بدل ما تقول اجتماع النقيضين أو الضدين تقول امتناع اجتماع الأمر والنهي مثلا، افرض لو في الفقه مثلا، صحيح أم لا؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي إذا اعتبرناه مبدأ، هو مسألة لكن يصير بعد كده مبدأ مثلا في الفقه، في علم الفقه مسألة في الأصول لكن مبدأ في الفقه، امتناع اجتماع الأمر هو امتناع اجتماع المتقابلين، واضح أم لا؟ فليس بقبيح لأن خصصته، واضح أم لا؟ طيب امتناع أن يكون العدد زوجا وغير زوج ما في إشكال، أما إن لم تخصصه فيقبح التصدير به. إذن هذه الأصول متعارفة عام وخاص، والعمل يستعمل إلا بعد التخصيص. الأصول الموضوعة، الأصول هي المتعارفة، الأصول الغير المتعارفة إما تؤخذ هي عبارة عن أصول غير بينة ولكن توضع في مقدمات العلوم على أساس أنها قد بينت ببرهان في علم إيه سابق، بينة في صناعة البرهان الآن ثبت في محله هكذا، إذا استسلمه الطالب بحسن نية يسمى أصل موضوعي، مع سوء الظن سوء مصادر، مع سوء الظن سوء مصادر، ولا هي شيء واحد، هذه يسمى المسلمات، هذه مسلمات تسلم في العلوم، تسلم مع حسن الظن سوء الموضوع، مع سوء الظن سوء مصادرات، وهذه هي المبادئ التصديقية غير المتعارفة غير البديهية، ما عندنا شيء بالتصغير أخرى، إما بينة أو مبينة في علم إيه آخر، أو ممكن تبين في مقدمة العلم وتصير مبدأ للمسائل الأخرى مثلا، واضح أم لا؟ هذه هي المبادئ اللي مبادئ العلوم بصفة عامة، التصورية والتصديقية. توجه، قال ولكل علم مبادئ ومسائل، فالمبادئ هي الحدود والمقدمات التي منها تؤلف قياساته، وهذه المقدمات إما واجبة القبول دي الأصول المتعارفة، وإما مسلمة، ما فيش حاجة اسمها بعد كده مظنونة مشهورة مقبولة، ما في العلوم بحثنا في العلوم، بحثنا في العلوم الحقيقية البرهانية، أها بقية المواد القضية ما تدخل بعد، يا بديهي أحسن بارك الله فيك، يا بين يا مبين. بين يعني بديهي بعد واجب قبولها، مبين في علم سابق. واضح ام لا؟ واسم اصول موضوع او مصادرات مسلم لابد يكون مقطوع به، واما مسلمه على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدر في العلوم، او مسلمه في الوقت يعني بصوره مؤقته حتى يمشي البحث بعد، او مسلمه في الوقت الى ان الى ان يتبين، او الى ان نعم الى ان يتبين وفي نفس المتعلم تشكك فيها. نجد السؤال الظن مثل بعض المقدمات الفلسفيه في الفقه والاصول، اهل الفقه والاصول ما يحسن الظن بالفلاسفه، بس قاعده الواحد مثلا ياخذوا قاعده الواحد مثلا في الكفايه يقول لك بناء على الواحد لازم على الواحد، معلش واضح لا، ولكن يسلم به حتى يمشي البحث العلمي، لكن سيء الظن شيء طبيعي، الاصل هو سوء الظن. قال واما الحدود فمثل الحلول التي تورد لموضوع الصناعه واجزائه وجزئياته ان كانت اجزائه، مثل ماذا؟ العين، القلب، الكليه. جزئياته الجسم الفلكي، الجسم العنصري تحت الجسم، واضح ام لا؟ طيب ان كانت موجوده، وحدود اعراضه الذاتيه المحمولات، وهذه ايضا تصدر في العلوم، يفتتح بها العلوم. وقد يجمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم والحدود في اسم الوضع وتسمى اوضاع. هذا مصطلح حصلنا في البرهان، كلمه الاوضاع، الاوضاع في العلوم عباره عن ماذا؟ هذا الحدود والاصول الموضوع، احسن، مجموع الحدود والاصول الموضوع يسمى ايه؟ اوضاع. اوضاع فتسمى أوضاع، لكن المسلمات منها تختص باسم الأصل ليه؟ الموضوع. الأصل الموضوع غير الوضع، الأصل الموضوع خاص بليه؟ بالمسلمات التصديقية، الوضع أعم من المسلمات والحدود التصورية، واضح أم لا؟ هذه مصطلحات بعد. والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات. وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها وتصدير العلم بها. وأما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء، تعديد يعني ذكره في مقدمة العلوم ما نحتاج، ارتكاز بديهي موجود في كل أذهان، لكنها يعني هذه الواجب قبول البديهيات الأصول متعارفة ربما خصصت بالصناعة وصدرت في جملة المقدمات، ما في إشكال بعد التخصيص لا يقبح تصدير العلم لا يقبح تصدير العلم بها. وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه في علم من علم آخر، واضح أم لا؟ طيب. وبعد ذلك إشارة في نقل البرهان وتناسب العلوم. اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه التحقيق، هذا من مبحوث مهمة مسألة نقل البرهان يعني تناسب العلوم حتى يمهد مسألة نقل البرهان من علم إلى علم، واضح؟ وقد تقوم مثلا برهان وقد يبحث عن مسألة واحدة في علمين، من أبرز مسألة الواجب سبحانه وتعالى، بارد عبد سبحانه وتعالى يثبت في الطبيعيات وبرهان الحركة، ويثبت في الفلسفة برهان الوجوب والإمكان أو برهان الصديقين مسؤولين أو برهان، واضح أم لا؟ حدوث مثلا مسألة واحدة، لكن بإيه؟ في مسألتين، في علمين وحسنها في علمين. وكان طبعا قبل أبو نصر الفارابي إثبات وجوب الواجب سبحانه وتعالى كانت مسألة طبيعية بالاتفاق وليست مسألة إيه؟ فلسفة. أمور غريبة يعني، كان احنا رددنا عليه على ابن رشد فيها أنه بي بي بي ينتقد ابن سيرة أنك أنت جعلت مسألة إثبات الواجب مسألة فلسفية وبرهانها مسألة طبيعية، حرضنا عليه في الشفاف فليراجع هناك. المهم فهذه مسألة مهمة، شوف هذا اكتب هذا التقسيم اللي بأت به موجود في البرهان، وهنا يمكن محق الطوسي أشار إليه، بحث واسع شوية لكن تقسيمه لطيف وحلو. شوف العلوم تتميز بموضوعاتها إما على نحو التناسب أو على نحو الاختلاف بعد. طيب نحن نقول العلاقة بين موضوعات العلوم كيف؟ إما علاقة عموم وخصوص أو علاقة تباين. ما في تساوي، ما في بعد اتحاد علم، يا عموم وخصوص يا تباين. طبعا العموم والخصوص من وجه من درج تحت التباين، وين درج تحت التناسب. نعم، توجه هنا. العموم والخصوص، العموم والخصوص على نوعين. عموم وخصوص يكون العام جزء الخاص، وعموم وخصوص يكون العام يكون الخاص من اعتبارات العام، والعام تمام ماهية الخاص، يعني إطلاق وتقييد، يعني خلاصة القول. هذا العموم والخصوص إما على نحو العام والخاص أو نحو الإطلاق وليه والتقييد. هو عام وخاص شيخ يعرفه أنه هو العام جزء الخاص، يعني جنسه، يعني جنسه. مثال يضرب الشيخ هنا مثل علم المجسمات تحت الهندسة، هندسة إقليدس في علم المسطحات، مثلث مربع الدائرة، وعلم الأسف المثلث والدائرة مثلا، وعلم المجسمات، نعم المربع مستوى أيضا، نعم كالمكعبات والمخروطات واضح ام لا، اسطوانات، هذه كلها اسمها المجسمات. طيب هو شو الطبيعي عند المقدار ينقسم الى خط وسطح وايه وجسم؟ ما هو الجسم؟ هو مقدار ممتد في الابعاد الايه الثلاث، فالمقدار صار ايه جزءه، هذا عام وخاص. فعلم المجسمات هو المسطحات خاص تحت الهندسة، وموضوع الهندسة جزء اللي هو أعم منه، واضح أم لا؟ فيصير تحت الهندسة، كلمة تحت يعني هو هذا، تحتية خاص، لكن التحتية على نوعين. تحتية يكون العام فيها اللي فوق جزء الخاص كما بينا، أو يكون لا مو جزءه، يكون من اعتباراته، يعني إطلاق وتقييد. مثل ماذا؟ بيضرب هنا مثال الشيخ هو مثلا، او احنا نقول حتى احنا في الطبيعيات افرض موضوع الجسم ثم موضوع الطب الجسم الانساني، واضح ام لا؟ الجسم ليه الانساني مثلا، او لا هنا الشيخ يضرب مثال بعلم الاكر، الاكر يعني جمع الكره، الاكر والاكر المتحركه، يعني الاكر هناك في اكر ثابته الاستاتيكه والثانيه الديناميكه، واضح ام لا؟ الثابته والمتحركه، اكر واكر متحركه، الأكر متحركة تحت علم الأكر، ولكن الأكر مو جزءها، الكرة مو جزء الكرة المتحركة، واضح أم لا؟ إطلاق وتقييد، يعني الأكر المتحركة موضوعها هو نفس الأكر ولكن باعتبار معين، مو مركب من جزئين، واضح أم لا؟ هكذا. إذن هذا الاعتبار الأول، عموم وخصوص، إما نحو العام والخاص أو الإطلاق والتقييد، خلاص؟ إن لم يكن قراءة عن نحو الاختلاف، إن لم يكن بينهما تناسب. في نوع آخر أضافه من حق الطوسي لطيف منه، أن يكون الفوقاني عرض عام للتحتاني، عرض عام لليلة للتحتاني، مثل موضوع الفلسفة الموجود المطلق عرض عام لسائر الليه لسائر الموجودات، الواجب موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، العقل موجود، النفس موجودة، الجسم موجود، هذا موجود عرض عام لكل المهيات الموجودة والأشياء في الخارج. فالعالي عرض عام على الايه؟ على التحتاني، الفوقاني عرض عام على التحتاني، لا بأس بإضافته أيضا. يبقى ثلاث أنحاء بينهما ايه؟ فوق وتحت. طيب الاختلاف بالنسبة للعلوم المتباينة، شوف حسب الترتيب بالنسبة للتباين، نعم ها، إما أن يكون موضوعهم شيء واحد ويبحث فيه من جهتين، مثل ماذا؟ أجرام عالم الطبيعة يعني السماوات والأرض، إما يبحث عنها من حيث أن لها مقدار يصير علم الإيه؟ الهيئة، وإما يكون من حيث أنها إيه؟ حيث التغير والسكون يصير علم ليه؟ السماء والعالم، السماء والعالم يبحث عن أجرام ليه؟ عالم الطبيعة السماوات والأرض، لكن من حيثيتين، فموضوع واحد وهو جرم العالم الطبيعة، ها؟ وحيثيتين، جسم واحد يبحث عن موضوع واحد يبحث عنه من حيثيتين. وهنا كثير تكون في مسألة واحدة تثبت فيهما ببرهانين، طبعا واضح لك مسائل السماء والعالم والهيئة. طيب إذا كان الموضوع شيء واحد وقد يكون شيئين، قد يكون شيئين مختلفين، طيب هذا على نحوين أيضا، إما أن تتشارك بعض الموضوعات فيه مثل الطب والأخلاق. الطب والأخلاق يبحثان في بعض مسائلهم مشتركات عن القوة النفسانية، القوة النفسانية، لكن هذا يبحث عن القوة النفسانية من حيث الصحة والمرض، صحيح؟ قوة نفسانية، مرض يصيب البصرة، مرض يصيب السامعة، والآخر يبحث عنها من حيث إيه؟ الفضاء والرزائل، صحيح أم لا؟ فهذا شيئان، ولكن قد يتشاركان في بعض موضوعاتهم الجزئية أو لا، ليس بينهما أي مشاركة. هذا على نحوين، إما أن يكون يجب تحت عام واحد ويصير في مرتبة واحدة مثل الحساب والهندسة، كم متصل كم منفصل، موضوعان متبينان لكن تحت ليه الكم المطلق، أليس كذلك؟ وهو عرض عام ما في بينه أي شركة بعد، لكن تحت عام واحد، وقد ما يكون تحت عام لكن موضوعان متبينان، ولكن الموضوع الثاني يندرج تحت الأول بعرض ذاتي يخصه يدخله، مثل مثلا مثل الموسيقي تحت الحساب. الموسيقي تحت الحساب هو في الأصل الحساب موضوع إيه؟ العدد كم المنفصل، والموسيقي موسيقى أصلا موضوع النغمات، ها؟ ولكن والنغمة هنا إيه؟ كيف إيه؟ كيف، والآخر كم متبينان بتم إزاي، ولكن الموسيقي عندما تأخذ هذه النغمة تنظر إليها من حيث إيه؟ تأليفها، تأليفها تدخل في الحساب، تأليف أعداد بعد أعداد النغمات تدخل في الموسيقي، توافق والتنافر بحسب أعداد النغمات الموجودة والألحان والقضايا. فتدخلت الموسيقى تحت الحساب مو بأصل الموضوع، لا بعرض ذاتي، عرض على النغمة، على النغمة التي هي لولا هذا العرض لكانت مباينة له، فدخلت تحت الحساب أو لا متباينة لا هم تحت عام أصلا ولا دخل تحت، مش أي علاقة، مش الطبيعيات ولا والرياضيات، الجسم حيث التحرك والسكون وهذا العدد مثلا أو المقدار ما لا علاقة بهم أصلا، أصلا لا يجمعهم لا شيء عالي من دون مقارنة عالية ولا أي عرض ذاتي، تباين تمام الذات، الطبيعيات والرياضيات، هذه القسمة التامة وجميلة، وتأتي شرط تفصيلها في البرهان. توجهتم الشيخ فقط ما تعرض لها كله كلام هذا كله، احنا أوردناها للفائدة حتى تترسخ في أذهانكم قبل البرهان. إلا إلا إلا إذا هنا في الآخر محفوظ يشير إلى أن إذا الاندراج العلوم تحت علم آخر، إما أن تكون من باب إيه الجنس والنوع، يا من باب الإطلاق والتقييد، ها، يا إما من باب إيه العرض العام والخاص، العرض العام والخاص للفلسفة ومطلعتها، يا من باب هذا الموسيقى والحساب متبينان ولكن دخل إيه بعرض خاص إيه تحت العلم الآخر. هذا الفوق والتحت أربعة أنحاء من العلوم، واضح أم لا؟ خنطبها بسرعة قبل الختام. قال اعلم إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر، إما على وجه التحقيق، ما هو وجه التحقيق؟ وهو أن يكون أحدهما وهو الأعم جنسا للآخر حقيقة فعلا أعم، مو أعم باعتبار الإطلاق والتقييد، رقبة ورقبة مؤمنة مثلا، هذا يصير هو نفسه رقبة هي رقبة ما هي رقبة، واضح أم لا؟ أما الإنسان غير الحيوان، واضح؟ يختلف. وإما على أن يكون الموضوع في أحدهما قد أخذ مطلقا وفي الآخر مقيدا بحالة خاصة، هذا من اعتبارات الموضوع يصير. فإن العادة قد جرت بأن يسمى الأخص موضوعا تحت الأعم، عندما يقول الأخص أعم نقول يعني الأخص يسمى إيه؟ تحت الأعم، تحته يعني هذا أخص منه يعني موضوعا تحت العام. مثال الأول يعني اللي هو التحقيقي، علم المجسمات أو المسطحات تحت علم الايه؟ الهندسة. ومثال الثاني علم الأكر المتحركة تحت علم الايه؟ الأكار. وقد يجتمع الوجهان في واحد، ها نسيت هذا، قد يجتمع الوجهان، يقول علم المناظر تحت الايه؟ تحت الهندسة. علم المناظر هذا يسموه علم المرايا، هو أبو الحسن الهيثم يقول لك له هذا المؤسسين هذا العلم. ماذا يقول علم في علم المرايا؟ موضوع ما هو التفت، موضوعه التفت الخطوط الموجودة على سطح المخروط النوري المتصل بالعين. يعني هم الرياضيين كانوا يرون حسب نظرته في الإبصار إن هناك نور يخرج من العين، نور يخرج من العين بقى. واضح أم لا؟ رأسه في العين وقاعدته فين؟ في المبصر، في رأسه في الباصرة وقاعدته فين؟ هكذا يخرج هكذا فيكشف الأشياء. هذا باطل سبب الأمر على خلاف هذا، لكن الرياضيين كانوا يعتقدون هذا. طيب هذا المخروط النوري ويبحثوا عنه بعد ذلك زواياه وكيفية سقوط النور عليه وضع ذلك. هو البحث فيه الخط الموجود على سطح المخروط النوري المتصل بالعين. طيب هذا كيف دخل اندرجها بالوجهين؟ نعم، من حيث أنه خط موجود على سطح مخروطي، هذا تحت ليه؟ تحت الهندسة، لأن الخط والسطح والمخروط تحت ليه؟ تحت الهندسة. وبلحظ أنه نوري متصل بالعين يندرج تحت ليه؟ الخط السطحي المخروطي، نوري متصل بالعين، فصير أخص من ليه الأخص. فالاندراج جزءه الأول من باب الأول، المخص الأول، والثاني ليه الإطلاق والتقييد. فهمت أم لا؟ موضوع من حيث أنه خط على سطح مخروطي، هذا بالمعنى الأول مندرج. ثم بحيث أن هذا المخروط نوري متصل بالعين، هذا قيد بعد، إذا المخروط عام أن يكون نوري وغير نوري، متصل بالعين وغير متصل بالعين، فمندرج بالوجهين. واضح ام لا؟ كالمناظر في الهندسه. واضح ام لا؟ طيب، وقد يجتمع الوجهان في واحد فيكون اولى باسم الموضوع تحته، اولى لانه بالاثنين بعد، مثل علم المناظر تحت علم الهندسه كما بينا. وربما كان موضوع علم ما مباينا لموضوع علم اخر، لكنه ينظر فيه من حيث اعراض خاصه لموضوع ذلك، فيكون أيضا موضوعا تحته، مثل الموسيقي تحت ليه؟ الحساب، مباين له، ولكن مزيد عروض عرض خاص عليه اندرج إيه؟ تحته بالعرض. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.